هل صحيح أن الكحلة والحناء لا يجوزان ليلة الاثنين؟ كل هذا باطل، لا، كل هذه الخرافات العامة. تحلق تحل ليلة الاثنين ولا غير ليلة الاثنين، وتحنى ليلة الاثنين ولا غير، كل واحد جميع الليالي الحنة والكحل. نعم، جزاكم الله خيرا.